بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بينت لكم في الدرس الماضي أن سبح فيها معان ثلاث: معنى نزه، ومعنى مجد، ومعنى صلى. وكل مخلوق في السماوات والأرض يسبح الله سبحانه وتعالى، يسبحه قالا. هناك تسبيح دلالة، وهناك تسبيح مقال. لا شك أن كل شيء يسبح الله تسبيح دلالة، فإتقان الصنعة ودقة الخلق يشيران إلى عظمة الخالق. هذا المعنى. هناك معنى آخر، هو أن هذه المخلوقات تسبح بلسانها، تسبح الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن بني البشر لا نفقه هذا التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم إنني بينت في الدرس الماضي أنك إذا تأملت في خلق السماوات والأرض واجهت عظمة الخالق، بل إن التفكر في خلق السماوات والأرض يعد أقصر طريق إلى الله عز وجل، وأوسع باب تدخل منه على الله. وهو العزيز الحكيم، المتفرد الذي لا ينال جانبه. الحكيم كل شيء في مكانه الصحيح، وفي وقته الصحيح، وفي حجمه الصحيح، وفي نوعه الصحيح. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الملكية لله عز وجل، لكن ملكية الله ملكية مطلقة. ملكية الإنسان ملكية نسبية، قد تملك بيتا ولا تنتفع به، وقد تنتفع به ولا تملك رقبته، وقد تملك رقبته وتنتفع إليه والمصير ليس لك، قد يستملك. إلا أن ملكية الله جل جلاله ملكية مطلقة، هو مالك الملك، كل شيء يمكن أن يملك هو مالكه، كل شيء يمكن أن يملك هو مالكه. والإنسان على الحقيقة لا يملك شيئا. من يملك سمعه؟ من يملك بصره؟ من يملك عقله؟ من يملك انتظام نمو خلاياه؟ لا أحد يدري كيف تتفلت الخلايا من عقالها، لا أحد يدري كيف يفقد الإنسان قوته. إذن له ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله عز وجل، خلقا وتصرفا ومصيرا، خلقا وتصرفا ومصيرا. والإنسان إذا أيقن أنه في قبضة الله يستحي أن يعصيه، إذا أيقن أنه ملك لله عز وجل يستحي أن يخرج عن منهجه. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض. يحيي، هو الذي يهب الحياة وحده، هو الذي يميت وحده، والحياة والموت يعني أخطر شيئين يشغلان الإنسان، الحياة والموت، والحياة والموت بيد الله عز وجل، لا يمكن لإنسان أن يصل إليهما، ولو بدا لنا في الظاهر أن فلان قتل فلانا. الإنسان لا يقتل إلا، لا يموت إلا في أجله، ولو قتل قتلا، فيحيي ويميت، يهب الحياة. كم من زوجين شابين سليمين عقيمان لا يلدان، وكم من إنسان مريض مكنه الله من إنجاب الأولاد، هو الذي يهب الحياة ويميت ينهي الحياة. والحقيقة كما كنت أقول سابقا، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، فالذي يحيي هو الله والذي يميت هو الله. والإنسان حينما يموت له أحد أقربائه، فزعه وألمه واختلال توازنه من أدلة ضعف إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابنه إبراهيم، دمعت عيناه، فلما سئل قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. تجد أن الإنسان المؤمن متوازن حتى في أحزانه، لماذا؟ لأنه يرى الموت قرار إلهي، والله حكيم في أفعاله، حكمة مطلقة، حكيم حكمة مطلقة. ومعنى الحكمة المطلقة أنه لو لم يحدث الذي حدث لكان الله سبحانه وتعالى ملوما ولكان نقصا في حكمة الله. كل شيء حدث، لو كشف لك الغطاء لوجدت أن الذي حدث هو أحكم ما حدث. لكن دائما وأبدا نقول الإنسان حينما كان مخيرا وحينما أعطي حرية الاختيار وقد أودع الله فيه الشهوات، فإذا خرج عن منهج الله يستوجب المعالجة. المعالجة غير محببة، المعالجة ليست خيرا مطلقا، خير نسبي، يعني خير في المآل أما في الحال ليست خيرا. يعني الأب الذي يقسو على ابنه، الابن يتألم من أبيه ألم شديد، أما حينما يرى نفسه من علية القوم بفضل تربية والده الشديدة، عندئذ يرى أن هذه الشدة في ظاهرها كانت شرا له أما في باطنها كانت خيرا له. فالخير للإنسان المخير الذي أعطي الأمانة وحمل الأمانة هو خير نسبي. أيها الإخوة، الخير أولا، الشر المطلق ليس له في الكون وجود، الشر المطلق لا وجود له في الكون. الخير مطلق ونسبي. الخير النسبي هو حينما يعالج الله إنسانا مقصرا أو شاردا أو عاصيا، في الظاهر هناك شدائد، أما هذه الشدائد تنتهي إلى الخير. فما من إنسان وصل إلى الله واستقام على أمره في الأعم الأغلب إلا بعد شدة ساقها الله إليه. ومعنى قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة. فهذه الشدة تبدو للإنسان الأعمى شرا، إنما هي محض خير. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآيات كثيرة جدا تشير إلى هذه الناحية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أحيانا قلة الرزق أحد الكوادح التي تكبح الإنسان عن معصية الله عز وجل. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعني قدرته تعلقت بكل ممكن. أي شيء

ورضوا عنه لا ترضى عنه إلا إذا عرفت كماله، لا ترضى عنه إلا إذا عرفت حكمته. أحياناً مشكلة تلم بالإنسان، هذه المشكلة يتألق من خلالها. العلماء قالوا الحزن خلاق، الحزن خلاق، الرخاء والنعيم والبحبوحة والمال المتوافر هذا لا يصنع بطلاً، هذا يصنع خاملاً، يصنع كسولاً، يصنع متكبراً، يصنع إنساناً تافهاً. لكن الفقر أحياناً مبادئ وقيم وفقر ومشكلة ومرض ودخل قليل والمطالب كثيرة، كيف يضحي، كيف يضبط مصروفه، كيف يلبي حاجات من حوله؟ الإنسان قد يتألق من خلال بعض المصائب. بل إن الأنبياء صلوات الله عليهم أشد الناس بلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الأنبياء بلاء، والبلاء الذي يصيب الأنبياء من أجل أن يظهر كمالهم، يعني في كمال لا يبدو في الأحوال العادية. يعني مثلا زوجان متفاهمان محبان مخلصان، يا ترى إخلاص الزوج لزوجته لأنها في مستوى طموحه وتقدم له خدمات جلة، أم أولاده تصنع له الطعام، تنظف له الثياب، تقضي له حاجته، يحبها وتحبه، هل نقول إن هذا الزوج مخلص لهذه الزوجة؟ لا ندري. أما حينما تمرض مرضا طويل الأمد لا يتأفف ولا يتبرم ويعكف على خدمتها ويرعى أولاده دون تبرم، عندئذ نقول هذا زوج مخلص. ما الذي أظهر إخلاصه؟ مرض زوجته، لولا أنها مرضت ما ظهر إخلاصه، بدأ كأنه زوج أناني يحبها لأنها تقدم له كل مطالبه. أما حينما تمرض ويرعى هذه الزوجة أمدا طويلا يظهر كماله ويظهر إخلاصه. معنى ذلك أن الإنسان قد لا يتألق ولا يظهر كماله ولا حقيقة محبته ولا شوقه إلا بالشدائد، فالشدائد محك الرجال، الإنسان لا ينكشف على حقيقته إلا عند الشدة. فلذلك يحيي ويميت، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو على كل شيء قدير. يعني أنت قد تصحب إنسان قوي في نظر الناس، أحيانا تستعينه بقضية لكي تعطى، هذه لا أطيق أن أقدمها لك، قدرته محدودة، خيب ظنك. أما إذا كنت مع الله عز وجل هو على كل شيء قدير. يعني صدقوني في قصص لولا أنها وقعت ولولا أنني أعرف أشخاصها شيء صعب تصديقه. إنسان مصاب بمرض سرطان في الدرجة الخامسة، دعا الله عز وجل من كل قلبه، الذي فحص الخزعة أعرفه، أرسلت خزعات إلى بريطانيا، خمسة أطباء قالوا إنه في الدرجة الخامسة ولا أمل من برئه، كيف تراجع المرض شيئا فشيئا وهو في أتم صحة الآن؟ والقصة مضى عليها أكثر من 10 سنوات. على كل شيء قدير، مهما كان المرض خطير، مهما كان مرض عضال، فقر مدقع يخلق من الضعف قوة، من المرض شفاء، من الفقر غنى، من الخفاء ظهورا، من العجز تفوقا، وهو على كل شيء قدير. لذلك الإنسان إذا اعتمد على الله فهو أقوى الناس، إن توكل على الله فهو أغنى الناس. كلمة وهو على كل شيء قدير إلى مدلول كبير للمؤمن، أنت مع الذي على كل شيء قدير. يعني أحيانا طفل صغير له أب مقتدر غني، هذا الطفل لا يخشى شيئا لأن الأب يتولى أمره كله، يدفع كل ما ينفق، يعطيه كل ما يريد، هو الطفل في ظاهره فقير، العلماء قالوا هو غني بغنى والده، غني بغنى والده. والمؤمن قياسا على هذه القاعدة فقير، ضعيف، مستضعف قد يكون، جاهل، أما هو عالم بإقباله على الله، غني بغنى الله. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرعه. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في بالكون حقيقتان، المكان والزمان. فالزمان مهما أوغلت في القدم، قبل هذا الشيء شيء، وقبل هذا الشيء شيء، إلى أن تصل إلى شيء بدأ الله به الكون. طيب ماذا قبله؟ هو الله. الله قبل كل شيء. إذا تابعت النظر إلى المستقبل، كل شيء بعده شيء، إلى أن تقول ماذا بعد هذا الشيء؟ هو الأول والآخر. يعني الله عز وجل محيط بالزمان بدءا ونهاية، كل شيء له بداية وكل شيء له نهاية. الأصح أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، ما سواه محدود ببدء ونهاية. كل ما سوى الله حادث سبقه عدم وينتهي إلى عدم، إلا الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هو الأول والآخر. الأول والآخر يعني أن الله سبحانه وتعالى محيط بالزمان، والظاهر والباطن معنى أن الله سبحانه وتعالى محيط بالمكان. كل شيء ظهر الله فوقه، وكل شيء خفي عنك الله وراءه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كل شيء ظهر الله هو الذي أظهره، وكل شيء خفي عنك الله هو الذي أخفاه. فالله فوق كل شيء ووراء كل شيء. فوق كل شيء ظاهر ووراء كل شيء باطن. أيام الإنسان، من إنسان لإنسان لإنسان، في إنسان يقول لك بهالمدرسة المدير، بهالمستشفى المدير، بهالسكنة قائد السكنة، لك هذا أعلى شيء. الإنسان مهما بدا لك عاليا في مقامه، الله فوقه. مهما بدا لك خفيا يعمل من وراء، لك في شخص هو المحرك. كل هؤلاء صورة. مهما بدا لك أن هذا الإنسان هو الذي يعمل في الخفاء، الله وراءه، يد الله فوق أيديهم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني في حوادث لك إلى خلفية، فلان حركها. طيب من حرك الذي حركها؟ هو الله عز وجل. يعني تلاقي إنسان خالي الذهن يلقى في ذهنه أنه اسأله فلان عن الوثيقة الفلانية، يسأله مزورة يحطه بالسجن. طيب من الذي ألقى في ذهن هذا الموظف هذا السؤال؟ الله عز وجل، لعله أدبه. فالإنسان كلما تعمق في التوحيد لا يحقد على أحد، يرى أن الله وراء كل شيء، يد الله تعمل في الخفاء. إذا في شيء ظاهر أمامك، ظاهر رأي العين، الله فوقه، بيد الله عز وجل، الله مهيمن عليه. وإذا رأيت شيء خفي يتحرك بذكاء بالغ، الله وراءه. ما في جهة لا ظاهرة ولا باطنة. الله سبحانه وتعالى هو الظاهر وهو الباطن. الشيء الظاهر بشكل صارخ، الله فوقه، والشيء الخفي بشكل ذكي، الله وراءه. فإذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى يحرك كل شيء، وأن الله فوق كل شيء، وعلاقتك معه انتهى الأمر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عليم هي كلمة مطلقة، بكل شيء عليم، لا يمكن أن يحد علمه. علمه علم كشف لا علم جبر، علمه علم كشف لا علم جبر. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. علم الله مطلق. نحن ينبغي أن نعلم ما معنى مطلق. قاضي يصدر 100 حكم، 99 حكم عادل وحكم واحد ظالم، هو عند الناس قاض عادل، لأن الأحكام البشرية نسبية. ما في إنسان ما بيغلط، يعني لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل عالم هفوة. فنقول فلان عالم، ليس معنى هذا أنه لا يخطئ، لكن خطأه قليل. بنسمي فلان عادل، ليس معنى هذا أنه لا يظلم، بس أحكامه الظالمة قليلة جدا. إذا أطلقنا حكما على بني البشر الأحكام كلها نسبية، أما إذا قلنا إن الله عادل، عدل الله مطلق، رحمته مطلقة، يعني من آدم إلى يوم القيامة، لو أن إنسانا واحدا ظلم، عندئذ لا يكون الله عادلا بالمعنى المطلق. الله عز وجل عدله مطلق، رحمته مطلقة، حكمته مطلقة. فالنقطة دقيقة، مع الله ما في نسبيات. عادل مطلقا، حكيم مطلقا، عليم مطلقا. إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. علمه مطلق. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. طبعا الآية واضحة، في 6 أيام، لعلها في 6 مراحل، إلى أن أصبحت الأرض صالحة للحياة. مراحل مرت بها، لعلها 6 مراحل، أو لعل الأرض مصممة على ليل ونهار وصيف وشتاء وخريف وربيع. على كل الآية واضحة في معانيها، أما تفسير هذا المعنى الله أعلم. لعل السماوات والأرض خلقت في مراحل 6، في حقب 6، أو لعل نظام السماوات والأرض مبني على الليل والنهار والصيف والشتاء والخريف والربيع، 4 فصول وليل ونهار يحققان الحياة المستقرة على وجه الأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني بعض المفسرين قالوا الاستواء الهيمنة، أيام تصنع أنت طائرة وتبيعها، وبعد أن تبيعها لا تستطيع السيطرة عليها. استوى على العرش، أي أن الله مهيمن عليه، يعني خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أبدا، له الخلق والأمر، الخلق له والأمر له. وكم من شيء صنعه الإنسان ثم ليس له أمره. أوضح مثل، قد تباع مركبة أو طائرة أو سفينة حربية، بيعت قبض ثمنها، أما أمرها بيد من اشتراها. لكن الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، كل شيء خلقه مهيمن عليه. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المزارع أودع في الأرض الحب، كم حبة؟ وما مصير هذه الحبة؟ هل ستنبت أم لا تنبت؟ كل شيء دخل في الأرض يعلمه الله، وكل شيء خرج منها يعلمه الله. في عام الأعوام مجموع القمح في بلدنا 265 ألف طن، في عام 3 ملايين طن. المساحات نفسها، الطرائق نفسها، السقيا نفسها، هو الذي يعلم. وهي شيء أمامكم واضح، المحاصيل الزراعية ما في لها قاعدة، أحياناً تأتي بكميات مذهلة الأسعار تهبط، أحياناً تأتي بكميات قليلة جداً الأسعار ترتفع. من هنا قال عليه الصلاة، ورد في الحديث أن الله هو المسعر، هو المسعر. المعروف أنه السواحل دائماً دافئة وقلما تصاب بالصقيع، في بعض الأعوام الحرارة هبطت في الساحل إلى 9 درجات تحت الصفر. يقول القاطنون هناك أنه من 50 سنة ما مر هذا الصقيع، صقيع واحد يتلف مزروعات بمئات الملايين، مئات الملايين أحيانا، أيام صقيع واحد يتلف ثروة زراعية بأكملها. فكل شيء يدخل في الأرض يعلمه الله، وكم سيخرج يعلمه الله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء كميات الأمطار. لو تقرأ النشرات الجوية ترى العجب العجاب، بهالمنطقة 60 ملليمتر، هون ملليمتر واحد، هون 25، هون 3، 4.5، 2، 0. توزع المياه أمطار شيء عجيب. في هذا العام في بعض المدن في الخليج نزل بليلة واحدة 160 ملليمتر، ليلة واحدة، بلاد قاحلة 160 ملليمتر في ليلة واحدة. فالآية الكريمة وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل توقعات البشر أنه صار في جفاف، لا، هناك نغمات كثيرة أنه الأرض تميل نحو الجفاف وسوف تغدو الحروب من أجل المياه، كلها كلمات من أجل بس اليأس والقنوط. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني بعد أن مرت دمشق ب7 سنوات عجاف، معدل الأمطار يقل عن 150 ملليمتر، عن 140 120، وبعد أن أيقن العلماء أن خط المطر انتقل عن دمشق وأصبحت مع المنطقة الجافة، وبعد ما صار في أزمات طاحنة، فوجئنا قبل 2 أو 3 سنوات ب350 ملليمتر، مع أن معدل الأمطار في دمشق 200 ملليمتر، 210 تقريبا. قرأت أن هناك ينابيع من 30 عام قد جفت تفجرت. مياه منين وصلت إلى دمشق؟ إلى دمشق إلى برزة وصلت. كيف حصل هذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. نعم، لواحد واحد في 30 ملليمتر، مش لواحد واحد، الآن في 150 ملليمتر، 120 ملليمتر نزلوا بشهرين تقريبا. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والإنسان المؤمن إن رأى منخفضا جويا قادما نحو البلد، هذه رحمة الله قد أتت، رحمة الله، لأن أصل الرزق هو الماء، وهو معكم أينما كنتم. حقيقة الله مع كل إنسان في كل زمان ومكان، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. نعم، الآية الكريمة فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض. طبعا هذه الآيات المتتابعة كلها تصف ذات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ذاته. نحن نقرأ هذه الآيات ونتدبرها ونقف عند مدلولاتها دون أن نحاول أن نغوص في معنى بعض الكلمات إلى درجة أننا نصل بها إلى ذات الله، هذا فوق طاقتنا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. نعم، معكم بعلمه، معكم حقيقة. نعم، والله بما تعملون بصير. إن سكتت هو يعلم، وإن تكلمت يسمع، وإن تحركت يرى. يعلم ويسمع ويرى. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الأمور في النهاية بيد الله، هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يرزق، هو الذي يقلل الرزق أحيانا، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل، وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. طبعا هذه الآية تبث في قلب المؤمن الراحة، الأمر بيد الله. إذا أنت لك مع إنسان خصوم والأمر رفع إلى قاضي عادل واثق من عدالته ونزاهته وأنت على حق، هل تقلق؟ أبدا. فالإنسان المؤمن حينما يقرأ هذه الآية وإلى الله ترجع الأمور وهو على حق، إذن لا يخشى أحدا إلا الله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أما المستقيم يتلو قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم. إذا كان الله وليك هل تخاف أحدا؟ هي المشكلة كلها أن تستحق أن يتولى الله أمرك، أن تستحق أن يتولى الله أمرك. والذي يجعلك مستحقا لهذا أن تكون على طاعته فقط. من هنا قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفرق بين العباد في الطاعة فقط، تفرق أخرى ما في. العباد يتفاضلون فيما بينهم بطاعتهم لله عز وجل، فإذا أطعت الله أنت في ظله، تستحق أن يتولى أمرك، تستحق أن ينصرك، أن يسدد خطاك، أن يلقي على قلبك الأمن والسكينة، أن ينصرك على خصمك، أن يوفقك، أن يحفظك، أن يؤيدك، أن يمدك بمدد من عنده، هذا كله بطاعتك لله. والقول أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أولج بمعنى أدخل. طبعا هذه الآية تشير إلى كروية الأرض، ما في بالأشكال إلا شكل واحد وهو الكرة. إذا دارت هذه الكرة أمام منبع ضوئي، الضوء والظلام يتداخلان بشكل لطيف. ما لو كان مكعب الضوء يأتي فجأة والظلام يحدث فجأة. أي شكل هندسي آخر له أضلاع يمنع تداخل الليل بالنهار. فلما قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، يعني الذي خلق الأرض وحركها في دورة حول نفسها وحول الشمس هو الذي يعلم ما في نفسك. الوحدانية، يعني الذي تعبده وتصلي له وتطيعه هو الذي يحرك الأرض. الأرض حول نفسها 1600 كيلومتر بالساعة، حول الشمس 30 كيلومتر بالثانية حول الشمس. فالأرض في حركتها حول نفسها، وحول الشمس بيد الله عز وجل. الذي يحركها هو الذي يعلم ما في نفسك. لذلك الله عز وجل يعني كمال مطلق، علم مطلق، قدرة مطلقة، غنى مطلق. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.